على مدى 3/4 ساعة أشنى إخوة الإيمان معها بتلاوة القرآنية المباركة لسور الانفطار والمطففين والانشقاق والبروج، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت. قرآن السهرة غدا إن شاء الله نستمع إليه من القارئ الشيخ طه الفشني، والتلاوة من سورتي القمر والرحمن. كما نوجه عنايتكم إلى أنه في 12:15 من سهرة الليلة إن شاء الله سوف نستمع إلى القارئ الشيخ شعبان الصياد في واحد من تسجيلاته الخارجية، والتلاوة من سورة الأنعام. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.